بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون به ريب المنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا فلا تك.

لا يوقنون أم عندهم أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أم عندهم خزائن ربك أم عندهم خلقوا من غير شيء أما إنكم خزائن ربك أم خلقوا من غير شيء أم لهم إله أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير Yeah.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. جميل يا أستاذ، اللهم صل على النبي عليك. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح.